سائل يقول: هل يشرع حث الناس على التعامل ببيع السلم بديلا عن البيوع المحرمة لما فيه من مصلحة البائع والمشتري؟ بيع السلم بيع الفرعي، المدايات الشرعية كلها طيب، لا سلم من الربا والغرر، فالسلم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من أفتى فليسلم بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، أقره معي هذا الخلق والسلم. وهو أن يشتري من الذمة شيئا معلوما بنقد معجل، تمر وسيارة أو مر أو غير ذلك، يشتري شيئا معلوما في الذمة في أجل معلوم بنقد معجل، هذا يقال السلم. سيارة سلتها كذا منزلها كذا إلى أجل كذا، تمر وذرة هذا شيء ينظر الوصف إلى أجل معلوم بثمن معجل. سائل يقول: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.